في احدهم يريد ان يتزوج من احد السافرات، وهو ايضا يعني غير ملتزم بالصلاه تماما، يصلي ولكن ليس ملتزما بها، وهي لا اعلم انها تصلي زياده على انها سافره، ف يعني يريد ان يتزوجها لكن له صله قرابه بينه وبينه، فلو قاطع لها مثلا شو الحكم في المقاطعه؟ القضاء من أجل الصلاة، المقاطعة يعني من أجل الصلاة في كلام كثير جدا يعني ينهال عليه. على كل حال كذلك صحوه بأن لا يتزوج من فاسقة، وليس لكم عليه إلا ذلك. اليوم أخي إذا تفتح باب المقاطعة ويسكن على اسم جبل، ممكن المقاطعة ترجع يعني ممكن في يعني غلبة الظن انها ترجع من الزواج منها. اذا هيك اعتقد ما في مجال، اذا بتعتقد انه ما راح ترجع ما في مجال المقاطعة الا اذا كان اول واحد يعني عن صور عشق طيب. انت لو فتحت الباب مو قهوه ولا اذا على الشمس، الشمس معليش لانهم يفوت هواء بس بتاع الباب وما محتاج به. لان بروح هيك الهواء لما يجي هون ما نفس المجرى. هذه الحليب ذيك الثلاث طلعت لرحلات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.